إن كان هذه كربلاء وين شيال العلم، إن كان هذه كربلاء وين شيال العلم، إن كان هذه كربلاء وين شيال العلم، إن كان هذه كربلاء وين شيال العلم، إن كان هذه كربلاء وين شيال العلم. نطلع نهار ثاني من قربة العباس، صدر اللي بي لطمة ما تخنق الأنفاس، يدوس على آلامه وكل عمره ما ينداس. عباس ذا يوقع يرفعنا عزة وباس، وحسين يعلمنا من نحرة رفعت راس. ابن الحسن يا جسام عريس وادي كربلاء، ابن الحسن يجسام عريس وادي كربلاء، ابن الحسن يجسام عريس وادي كربلاء، طفلها هاي الساعة سمع النقول وطاعة، طفلها هاي الساعة سمع النقول وطاعة، ويمن حرك عشرة مثل المليح والزهر، نقرأ كل الدنيا قصة جرح ولا يلقى القلب تجاسم يمك يا ابو السجاد. قربنا ما نقدر عنك نكون بعاد، شكلنا لك خيمة يمكن نكون رماد، يا حسين ولو توقع هالدنيا كلها وساد. طلع شاب من الخيام بيد الراية والعلم، وطلع شاب ما يطيح الوانا دام الحسين ويانا، لا ما يطيح الوانا دام الحسين ويانا. خلي الزمن يوقف وانت بخلودك دور يا ثورة الدمع، علم دمعنا يثور بس خاطر اللطمة، ربك خلقنا صدور شما نختنق نرجع نتنفس بعاشور. مو بس شلت الكبار على ظهرك المكسور، شلت الأرض كلها بالخنصر المبتور. سهم العدا صاب حسين في منحرة، عز الشبر راسه وزينب تنظره، سهم العدا صاب حسين في منحرة، سهم العدا صاب حسين في منحرة، عز الشمر راسه وزينب تنظره. يلا يلا.